الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير 15 من مجالس شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، واليوم هو اليوم 21 من شهر شوال عام 37 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لم يبقى كبير شيء في هذه المنظومة المباركة، بقيت مسائل متعددة، يعني منها ما هو من صميم هذا العلم المبارك، ومنها ما هو من الزوائد عليه، يعني هو من نفس العلم لكن من الزوائد عليه. فالمسألة الأولى التي ذكرها الناظم رحمه الله هي المتفق والمفترق. قال رحمه الله تبارك وتعالى: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. متفق لفظا وخطا متفق وضده ذاك الذي ذكرنا المفترق. وضده فيما ذكرنا المفترق. المتفق والمفترق هو معرفة الأسماء، أسماء الرجال الذين يروون وبينهما تشابه. تشابه في ماذا؟ تشابه في نفس الاسم، إلا أن الأشخاص مختلفون. ومثال ذلك إذا قلنا حماد، فهل نقصد به حماد بن زيد أم حماد بن سلمة؟ وإذا قلنا روى حدث عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، فهل هو عبد الله بن عمر أم عبد الله بن عباس أم عبد الله بن عمرو العاص أم عبد الله بن عباس أم من؟ أم عبد الله بن مسعود؟ من؟ فهذا هو المتفق. وقد يكون الاتفاق في الاسم الأول فقط أو في الاسم الأول والثاني أيضا، وقد يكون أيضا في الثلاث الأسماء، يعني كأحمد بن جعفر بن حمدان يوجد جماعة بهذا الاسم، وكجعفر بن محمد يوجد عدد من الرواة بهذا الاسم. وهكذا هذا العلم من الأهمية بمكان لمعرفة الرواة، ومن لم يتقن هذا العلم فإنه سيقرأ الأسانيد ولن يفهم منها شيئا، لأن الأسانيد ليست كلها واضحة، بل من الأسانيد ما يختصر فيه الرواة أسماء مشايخهم وأسماء الرجال، حتى إنهم ليقولون قال محمد ويمضي، من محمد هذا؟ ويقولون حدثنا عبد الله ويمضي. وهنا نرجع إلى علماء الجرح والتعديل وعلماء التراجم، فهؤلاء هم الذين يحررون لنا هذه المسائل. يقول مثلا: إذا كان الإسناد كوفيا فهو ابن مسعود، وإذا كان الإسناد حجازيا أو قل مكيا فهو ابن عباس، وإذا كان مدينيا فهو ابن عمر، وهكذا، وإذا كان مصريا فهو ابن عمرو بن العاص. وبهذا أخذ، وهكذا يقولون أيضا، ولكن ذاك فيما بعده، لكن هنا في الأسماء التي تتشابه ولكن يختلف أشخاصها. فهذا العلم يحترز فيه أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وكذلك أن يظن الثقة ضعيفا والضعيف ثقة. ولذلك كان من الأهمية بمكان، وقد غلط فيه أئمة فحول فظنوا راويا راويا آخر وصححوا حديثا أو ضعفوه، ثم جاء من جاء بعدهم وبجمع طرق الحديث وبالنظر في الأسانيد والتراجم اكتشفوا من هو هذا الشخص. ومن طريقة الإمام المزي جمال الدين رحمه الله، يوسف بن الزكي المزي صاحب تهذيب الكمال في معرفة الرجال، هذا كتاب العظيم، طريقته طريقة رائعة، وهو يأتي بالراوي ويذكر كل من روى عنه ويرتبهم على حروف المعجم، فيسهل عليك أن تنظر. فإذا نظرت في الإسناد ترى الراوي ثم تنظر في من روى عنه، فإذا وجدت عبد الله منسوبا هناك ستعرف أنه هو المقصود بهذا الاسم، أو أحمد بن فلان، أو غير ذلك من الأسماء والألقاب. فأئمتنا رحمهم الله في مصنفاتهم سهلوا الأمور، ولم يصنفوها على سبيل العبث، إنما صنفوها بإتقان رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد صنف في هذا الفن الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا سماه المتفق والمفترق، وصنف فيه الإمام محمد بن طاهر المقدسي كتابا سماه الأنساب المتفقة. عليكم السلام ورحمة الله. الأنساب المتفقة، ونبه فيه على فوائد هامة. وهذه طريقة هؤلاء الأئمة رحمهم الله، وأنهم يحررون مسائل الرواية ومسائل الإسناد ومسائل الأسماء، أسماء الرجال وما إلى ذلك، فيسهل على تفضل فيسهل على الراوي أو يسهل على المحدث أن يرجع إلى الأسماء ويحرر كونها مجروحة أو غير مجروحة، ويحرر الرواة ومن هم هؤلاء الرواة وما إلى ذلك. ثم تطرق إلى موضوع شبيه بهذا الموضوع، موضوع المتفق والمفترق. هناك موضوع المؤتلف والمختلف. قال رحمه الله: مؤتلف متفق الخطي فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. المؤتلف والمختلف هو الأسماء التي ترسم من غير نقط ولا شكل واحدة، ولكن في النطق يختلف الأمر، مثل جمرة وحمزة. وتعلمون أن الكتابة العربية القديمة لم يكن فيها لا نقط ولا شكل، وإنما أول من أدخل الشكل هو أبو الأسود الدؤلي فيما قيل، وأول من نقط الحروف هو الحجاج بن يوسف الثقفي فيما يقال. وكان يعني التنقيط في المصاحف دون غيرها، أما الكتابة المعتادة إلى عهد قريب، يعني تجد المخطوطات القديمة كمخطوطات كزمان ابن تيمية ومن بعده، فضلا عن من قبله، كثير من الخطوط لا نقط فيها، حتى إنه لا يعسر عليك أن تقرأها، يعني ترى كتابة لا تدري، يعني خاصة لمن لم يتعود على ذلك، وإلا من تعود على ذلك فإنه لا. وتجدهم في بعض الأحوال ينقطون فقط ما يحتاج إلى تنقيط، أما الباقي يتركونه مهملا، يعني فكأن التنقيط ما هو إلا تبرع من الكاتب وشيء زائد، وإلا أنت من السياق الكلام يمكنك أن تفهم. ونظرا لأن القرآن الكريم هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويجب صونه من أي خطأ وخلل وزلل، فقد كانوا يتفننون في تنقيطه وتشكيله، لكن ذلك لم يكن في الكتابات كلها. ولذلك كثير من المصنفات تجد في تراجم أصحابها يقولون: وكان جميل الخط وكان يحرص على تنقيطه، يعني كأن التنقيط هو أمر يعني ليس عاما، إنما هو في بعض الناس، وهذا هو الواقع. إذا لم تكن تعرف سياق الكلام وسباقه، فسيصعب عليك قراءة الأسماء وسيصعب عليك فهم الجمل. لكن إذا لم يكن لديك علم بتاتا بالجرح والتعديل وطبقات الرجال ومعرفتهم، فأنت ستخلط خلطا شديدا بين الأسماء، وقد حدث هذا لكثير من الناس. فمثلا هناك أسماء لا يفرق بينها إلا الشكل، كسلام وسلام. العلماء رحمهم الله أعطونا قاعدة في بعض الأسماء، مثلا يقول أسيد وأسيد، كل أسيد فهو من المدينة وكل أسيد فهو من مكة. عتاب بن أسيد الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة قال له عتاب بن أسيد، ولكن أسيد بن الحضير يقال له أسيد بالضم. وهكذا يقولون مثلا كل سلام أو سلام كله بالشد، القاسم بن سلام وأسماء كثيرة، لا إلا ما كان من عبد الله بن سلام الصحابي الذي كان حبرا من أحبار بني إسرائيل فيقال له عبد الله بن سلام. واختلفوا في سلام بن مشكم أو سلام بن مشكم، هذا الزعيم اليهودي الشهير الذي حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل في واقعة في خيبر. سلام أو سلام، اختلفوا، منهم من قال سلام ومنهم من قال سلام، واحتجوا بالشعر وقالوا إن الشعر هو ديوان العرب، فالأبيات الشعرية ذكرته سلاما ذكرته سلاما. وبعضهم قال والله يعني هذا الذي ذكروه في الشعر هو من ضرورات الشعر وإلا فاسمه سلام، واختلفوا في ذلك. ومن الأسماء ما اتفقوا عليها ومنها ما لا يكاد يجمع، يعني مثلا أن يقال كل عمارة بالضم إلا شخصا واحدا يقال له عمارة من الصحابة، إلا أبي بن عمارة وهو من الصحابة، وإلا الباقون كلهم عمارة. وفائدة هذا العلم فائدة عظيمة جدا، ولذلك من لم يأخذ العلم على من أفواه الرجال يخلط خلطا شديدا. أذكر مرة أني حضرت خطبة جمعة لرجل ليس من أهل الصنعة، وجعل يذكر آثارا عن السلف، ثم قال وقال بكر بن عبد الله المزني. هذا قبيح، كيف بكر بن عبد الله المزني؟ بكر بن عبد الله المزني نسبة إلى قبيلة مزينة. تقول مزني، ما هذا الكلام؟ هذا خطأ لا في اللفظ ولا في العبارة كلها. وكذلك الأزدي، فتجد منهم من يقرأها الأزدي، ومنهم من يحرف كثيرا من الأسماء لا يعرف كيف ينطقها لأنه لم يأخذها عن الرجال. وهذا الفن الحقيقة وسائر الفنون تؤخذ عن الرجال من أفواه الرجال ويتعلمها الإنسان. ولذلك حذر العلماء رحمهم الله من أخذ القرآن عن مصحفي والعلم عن صحفي. ومن يجعل الكتاب له دليلا، لا ليس هذا البيت الذي أريده، لكن المقصود أن العلماء حذروا من أخذ العلم عن أصحاب الصحف والقرآن عن أصحاب المصاحف، لأن من أخذ مصحفا وجعل يحفظ لوحده من غير شيخ فإنه لا بد سيقرأ كلمة على غير وجهها، وإذا حفظها بذلك الشكل صعب عليه جدا أن يصلحها. وكذلك يقال في من أخذ العلم عن الكتب والصحف دون أن يرجع إلى العلماء، فإنه يلحن في كثير من الأسماء ويصحف كثيرا من الأعلام ويقع في خلط وخبط لا يصلحه له إلا شيخ متقن. طيب، وقد صنف العلماء رحمهم الله الكثير من المصنفات في هذا الفن، ومن ذلك كتاب المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث للحافظ الكبير عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري. هذا الإمام الجليل كان من كبار حفاظ الحديث في مصر زمن العبيديين، ومع ذلك فقد نشر العلم ونشر السنة وصنف وألف في هذا الفن الدقيق. وكذلك كتاب مشتبه النسبة له رحمه الله تبارك وتعالى. وصنف الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا سماه المشتبه، جمع فيه بين كتاب الإكمال للأمير ابن ماكولة والكتب التي استدركت على ابن ماكولة رحمه الله. كان أميرا من أمراء العراق، وكان عالما متضلعا في العلم، قتل رحمه الله على يد بعض اللصوص. هذا الأمير ابن ماكولة رحمه الله صنف كتابا مطبوعا سمى الإكمال، وهذا الإكمال ذكر أسماء الرجال وبين كيف تنطق وبين ما يعني ما فيها، وذيل عليه جماعة من العلماء الذين جاءوا بعده. ثم جاء الحافظ الذهبي رحمه الله وكتب، أخذ هذا كله ودمجه في كتاب واحد سماه مشتبه. وجاء بعده سبحان الله، وهذا كثيرا ما يحدث، أن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يأخذ كتبا للخطيب البغدادي ويختصرها ويضيف إليها فوائد، أو يأخذ كتبا أيضا للحافظ الذهبي ويختصرها ويضيف إليها فوائد بحيث تصبح شيئا جديدا. فالحافظ الذهبي الحافظ ابن حجر رحمه الله أخذ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، أخذ المشتبه للحافظ الذهبي رحمه الله وزاد عليه واختصره وزاد عليه فوائد كثيرة، فأصبح كتابا لا يستغنى عنه في هذا الباب. فهذا ما يتعلق بالمؤتلف والمختلف. وبعد المؤتلف والمختلف تكلم الناظم رحمه الله عن الحديث المنكر، حديث المنكر، حيث قال رحمه الله: والمنكر الفرد راوٍ، والمنكر الفرد به راوٍ غدا، تعديله لا يحمل التفردا. هذا التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله قد لا يكون وافيا، أو قد يحمل على التعريف الذي استقر عليه هذا الفن. المنكر لغة هو الأمر الذي تنكره النفوس والأذواق السليمة، يعني تجحده ولا تعرفه. والمنكر عند علماء مصطلح الحديث هو أن يخالف الثقة، أن يخالف الضعيف الثقات. فإذا هناك عموم وخصوص بينه وبين الشاذ. الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. وأما المنكر فأن يخالف الضعيف الثقات. ولذلك قلت لكم إن هذا التعريف غير واف، إن هذا التعريف يشبه تعريف الشاذ، لأن الشاذ تفرد به ثقة، لكن هذا الثقة تعديله لا يحتمل التفرد، لا يحتمل أن ينفرد به دون غيره، لأنه ليس من أولئك الثقات الأعلام الأقوياء. لكن هنا لدينا راو ضعيف أصلا وانفرد، فهذا يسمى حديثا منكرا. مثال ما رواه ابن أبي حاتم طريق حبيب ابن حبيب، لاحظوا حبيب ابن حبيب، أنت إذا لم تقرأ هذا الاسم على شيخ ولم تحرر ستقرأها حبيب بن حبيب، صح؟ وإلا هي حبيب هكذا بضم أوله وتصغيره، هكذا نص عليها العلماء، وهو أخو القارئ الشهير حمزة بن حبيب الزيات، إمام كبير صاحب القراءة المشهورة الرواية المعروفة في الكوفة. وكانوا في المغرب إذا أرادوا أن يمدحوا إنسانا قرأ القراءات يقولون كان حمزيا أو حمزاويا، معناها أنه جمع القراءات السبع إلى أن وصل إلى قراءة حمزة بن حبيب الزيات. وقراءة حمزة من القراءات الصعبة، ليست قراءة السهلة، قراءة حمزة من القراءات الصعبة. ما علينا، المهم أخوه حبيب ابن حبيب هذا يروي عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام قرى الضيف دخل الجنة. فهذا الحديث حديث منكر، رواته ثقات، إلا أن حبيب بن حبيب ضعيف، وقد وصله الصواب الذي عليه الثقات من الرواة أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. إذن هنا انظروا الفرق، أنه رفعه وهو موقوف، رفع الحديث وهو موقوف، وهذا أخطأ فيه. ما هو الحديث المنكر؟ الحديث المنكر حديث ضعيف جدا، ولكنه لا يصل به إلى الوضع، ليس وضعا لا، وازداد ضعفه، يعني بضعف راويه ازداد ضعفه بمخالفته للثقات، فلذلك لا يؤخذ بالحديث المنكر تماما. ثم تحدث عن الحديث المتروك، فقال رحمه الله: متروكه ما واحد بهم فرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. يعني أن المتروك هو الحديث الذي أجمع العلماء على ضعف راويه بل شدة ضعفه، فبإجماعهم هذا فهو حديث لا ينظر فيه وليس صحيحا، لكن لم يصل لدرجة الوضع، قد يكون موضوعا لكن لم يصل لدرجة الوضع، فهو حديث راويه متروك، يعني أنه حديث شديد الضعف. والمتروك هو الساقط المطروح. إذن في اصطلاح العلماء ما هو الحديث المتروك؟ هو الحديث الذي فيه راو متهم بالكذب، حديث فيه راو متهم بالكذب، بمعنى أنه ليس متفقا على أنه كذاب، ولكن اتهم بهذه التهمة الشنيعة، فلذلك سقط حديثه ولم ينظر إليه. فإن قيل طيب قد تكون هذه التهمة غير صحيحة فيه، هي وإن كانت غير صحيحة لكن تهمة الضعف لاصقة فيه، يعني لا، يعني الخلاف فيه ليس بين كونه ثقة وبين كونه كذابا، لا، بين كونه ضعيفا وكذابا، فلذلك هو متروك. ويضاف إلى ذلك أنه قورنت رواياته بروايات الثقات العدول، فوجدت رواياته مطرحة وغير مستقيمة، فلذلك يقول العلماء هنا: هذا حديث شديد الضعف والمتهم به فلان. لأنهم إذا فتشوا الأحاديث وفتشوا الرجال وجدوا أن الرجال ثقات، إذن لا يمكنه أن يروي هذا الحديث الضعيف جدا إلا هذا الشخص، وقد يكون سرق الحديث ونسبه لإمام، سرق الحديث، ما سرق الحديث، ركب له إسنادا، فيأتي لإسناد كالشمس كمالك عن نافع عن ابن عمر ويلزق به إسنادا تالفا بمتن تالف لا يوجد لا في الموطأ ولا في كتب الإمام مالك. فهذا الحديث الذي بهذا الشكل يقال إنه حديث متروك، حديث متروك. مثاله حديث عمرو بن شمر، عمرو بن شمر وليس شمر، عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، آخر صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، أبو الطفيل عامر بن واثلة رحمه الله، عن علي وعمار قال، علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة، يعني من صلاة الفجر، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. هذا الحديث سبحان الله، يعني لفظه ومتنه ليس منكرا، يعني لفظه يشبه ألفاظ الأحاديث الأخرى صح، إلا أن راويه عمرو بن شمر شيعي محترق، بل وجابر بن يزيد الجعفي شيعي يرى الرجعة وغالب في التشيع، وأبو الطفيل كان من شيعة علي كرم الله وجهه، لكن صحابي طبعا، لا يمكن، لا يقال فيه شيء، صحابي جليل، وعمار وعلي من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بقيت التهمة لاصقة في من؟ في عمرو بن شمر وجابر بن يزيد الجعفي. وقد قال الدارقطني والنسائي رحمهم الله إن عمرو بن شمر هذا متروك الحديث، والصحيح أنه ليس فقط هو المتروك، بل حتى جابر بن يزيد الجعفي متهم بالكذب، فضلا عن مذهبه الرديء، مذهبه الفاسد الرديء. فهذا مثال ضربه هؤلاء العلماء، ضربه أئمتنا رحمهم الله على الحديث المتروك. وأخيرا يأتي الحديث الموضوع، وهو قول الناظم رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، يعني أن الحديث المخترع المكذوب الذي لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المسمى بالموضوع. طيب يا أخي، لماذا تسمونه حديثا؟ وهذا ليس بحديث، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول هو حديث بحسب ما يدعيه أصحابه وبحسب المادة التي نتحدث عنها، وإلا هو ليس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا. فالموضوع لغة هو المطروح الذي لا ينظر فيه، يقال وضع الكلام، يعني خلقه، اختلقه وافتراه. والموضوع في مصطلح الحديث هو الكلام المختلق المكذوب الذي ألصق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حذر الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه في أحاديث كثيرة، ومنها حديث متواتر معروف: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث الصحيحين، وهو حديث متواتر تواترا لفظيا، حتى إن علماء الحديث قالوا إنه لا يعرف حديث متواتر تواترا لفظيا مثل هذا الحديث. وهذا الحديث المتواتر يوجد له أيضا روايات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ويروى من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فالحديث لا شك أن فيه وعيدا شديدا، ولذلك على المسلم ألا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما لم يعلم أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحرزون جدا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يكذبوا عليه، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يمكث معه الرجل السنة الكاملة ولا يسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفر واخضر وتلون وجهه، ثم يقول: أو كذلك، أو قريبا من هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه قد يضرب الناس على كثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف شدة عمر في هذا الباب، حتى إنه لما دق عليه موسى الأشعري رضي الله عنه الباب ثلاثا ثم انصرف، ناداه وقال له: ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: يا أمير المؤمنين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: لتأتيني بمن يشهد لك على هذا الحديث أو لأوجعنك ضربا. فذهب ممتقع اللون إلى مجموعة فيها، إلى حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ومن غير الأنصار، فقالوا له: ما لك؟ قال: انظروا ماذا قال لي أمير المؤمنين. فغضبوا، قال: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، قم يا زيد، يا زيد بن أرقم، أو يا أبا سعيد الخدري، أحدهما. فقام معه وقال: أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذه الكلمة. ثم ذهب الزبير بن عوام أو طلحة بن عبيد الله إلى أمير المؤمنين وقالوا: يا أمير المؤمنين، ماذا الذي تفعل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد أصبحت شديدا عليهم. قال: والله ما حملني على ذلك إلا الحرص على أن لا يكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يعمل جهده أن لا يفتري الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الناس في أول الإسلام يأخذون عن الجميع على أساس أن الجميع نيتهم طيبة ولا يوجد الكذب فيهم. لكن كما قال ابن عباس فيما رواه مسلم في مقدمة صحيحه: جاءه رجل وقال له، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول، فلم يأذن له ولم يتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إلي ولا تنصت لي. قال قد كنا قديما إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرنا الراوي، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا ذلك. وفي حديث ابن محمد بن سيرين رحمه الله، كنا نأخذ عن كل الناس فلما حدثت الفتنة نظرنا، فمن كان من أهل السنة روينا عنه ومن كان من أهل البدعة تركناه. ولذلك اهتم علماء رحمه الله تبارك وتعالى بعلم الرجال والإسناد، حتى قال عبد الله المبارك الإسناد من الدين، ومن الإسناد من الدين ومن لا سند له فلا حديث له، أو الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فتشددوا في الأسانيد ورواها. وقد يقول قائل فعلام نجد كتبا لأهل الحديث وأهل التاريخ وغيرهم من علماء الحديث المحققين وفي أحد ضعيفة وموضوعة، علامة وضعوها في كتبهم. نقول منهج علمائنا رحمهم الله أن الإسناد، أن من أسند فقد برئت عهدته، فيقول لك هذا الإسناد وأنت عليك بالنظر، أنا الذي علي أتيك بالإسناد، وهي كأن يحيل كما يفعل الناس اليوم، يحيلون إلى الكتب والمصنفات ويرون أنهم قد أدوا ما عليهم تجاه قارئي كتبهم. ومع هذا فالذي يذكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيح كلام شديد جدا في الترهيب من الأخذ عن كل من دب ودرج، ووجوب التشدد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التساهل في ذلك. ولذلك على المرء أن لا يتجاسر على رواية ما أي حديث جاءه، فلربما روى حديثا موضوعا مكذوبا ويظن أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا من اختلط بالحديث والسنة يميز، لكن العامة لا يميزون، قد تحكي له كلاما لأحد حكماء العرب فيظنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قد يأتي بأغنية من الأغاني ويقول كما قال الله تعالى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العامة يعني ليس لديهم يعني مقياس، ليس لديهم مقياس. وقد كان من أسباب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأمور، منها الانتصار للمذاهب، فتجد المبتدع وغير المبتدع يفترون الأحاديث لينصروا مذاهبهم، حتى أناس ممن زعم أنهم من أهل السنة ويعني نظرينهم من أهل السنة كذبوا لنصرة السنة، إما لمدح أبي بكر الصديق، وإما لإثبات الصفات، وإما لإثبات الإيمان قول وعمل وما إلى ذلك من عقائد أهل السنة. تساهلوا لا أقول تساهلوا بل تحامقوا فكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التقرب للسلاطين كما فعل حفص بن غياث عندما دخل على الخليفة كما حدثتكم، فزاد الجناح في الحديث. وقد يفعل ذلك الإنسان من أجل التكسب والارتزاق، كقول القائل الباذنجان لما أكل له، هو يبيع الباذنجان فيريد الناس أن تشتري، فيقول يا جماعة حدثني فلان فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الباذنجان لما أكل له، يأتي العامة والدهماء يشترون الباذنجان. أو أن العدس قدسه 70 نبيا حتى يبيع عدسه، فيقول العدس قدسه 70 نبيا، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يفعله الزنادقة وأعداء الله عز وجل ليشوهوا الدين، كقولهم إن الله أول ما خلق الفرس فقال لها اجري، فلما عرقت خلق نفسه من عرق تلك. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ هذا الكفر بالله عز وجل. ولهم أحاديث كثيرة افتروها ونثروها في كتب الإسلام، ولكن غربلها العلماء الحمد لله. ومن ذلك ما يفعله بعض العباد الزهاد من الصوفية والكرامية والسالمية وغيرهم، فيقول نحن نرى الناس يتهافتون على الدنيا فنريد أن نذكرهم بالآخرة فيكذبون ويقول نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زعموا. فيخترعون الأحاديث في التصوف، في الزهد، في التبرؤ من الدنيا وما إلى ذلك، وكل ذلك من الكذب على الله ورسوله. ولهم طرق عديدة في الكذب، منها أن يخترعوا الكلام من أصله، ومنها أن يعمدوا إلى كلام لأحد الحكماء أو الأنبياء كعيسى عليه السلام، أو لأحد الحكماء القدماء كأرسطو وغيره، فيركبوا له إسنادا ويجعلوه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها يأتوا بكلام أحد الأطباء الكبار من العرب وينسبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني يخترعون، ولهم طرق عديدة في ذلك. ويعرف هذا الوضع بالاعتراف، قد يعترف هذا الكذاب كما فعل نوح الجامع، أبو عصمة نوح الجامع أحد فقهاء الأحناف، ولقب بالجامع أنه جمع كل شيء إلا الصدق. هذا نوح الجامع جمع كل العلوم إلا الصدق، فقيل له نوح الجامع وقد افترى وكذب أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث فضائل السور سورة سورة. فقيل له ما الذي حملك على هذا؟ قال أنا وضعتها، رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فأردت أن أرجعهم إلى الزهد في الدنيا. ما شاء الله، انظروا، أراد أن يرجع الناس إلى الله ورسوله بالكذب على الله ورسوله. ومن ذلك ركاكة اللفظ والمعنى، أما ركاكة اللفظ فقط فليست حجة، لأنه قد يكون الحديث مرويا بالمعنى، لكن ركاكة اللفظ والمعنى، هناك يعني حديث معانيها سخيفة، فهذه لا يمكن أن يكون قد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن يكون الحديث مخالف للحقائق التاركة، كثير من الأحاديث التي تقول إن بني العباس سيسلمون الراية للإمام المهدي وأنه آخر خلفاء الإسلام وأن بني العباس سيستمرون إلى ذلك العهد، وهذا كذب لا أساس لهم الصحة، والواقع يدل على أنه كذب. لم يبقى بني العباس إلى اليوم، ولا بني العباس انقرضوا منذ حوالي 7 قرون، لم يعد لهم ملك ولا خلافة. ويقولون الحديث الموضوع من علاماته الوعيد الشديد على شيء صغير، كقولهم إن من يستمني تأتي يده حبلى يوم القيامة ويفعل فيه كيت وكيت وكيت. سبحان الله، كيف هذا؟ وهذا حديث لا أساس له من الصحة، وكالأجر العظيم على الشيء الصغير، وأن من فعل كذا وكذا. هناك أحاديث بهذا الشكل في صفحات كثيرة، وأن الله يخلق لؤلؤة ويخرج من كل لؤلؤة ملك من الملائكة يقدس الله 70,000 سنة وفي كله 70,000 كذا ويكثر من 70,000، وهذا كله من الكذب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، قد صنفت في هذا الفن، في هذا يعني فن يعني حديث الموضوع، مؤلفات كثيرة، منها وأشهرها كتاب الموضوعات للإمام أبي الفرج بن الجوزي، إلا أن أبا الفرج رحمه الله تساهل كثيرا في الحكم على الحديث بالوضع، حتى إنه زعم كثيرا من الأحاديث الضعيفة موضوعة، بل وتطاول به الأمر حتى زعم حديثا في صحيح مسلم موضوعا، وهو حديث يشك إن طال بك الزمان أن ترى أقواما يغدون في سخط الله ويروحون في سخط الله. فهذا حديث صحيح في صحيح مسلم، وهو يتحدث عن الشرطة الظلمة الذين يؤذون الناس ويضربونهم في الطرقات. ولكن يعني ابن الجوزي كما قيل في الحاكم إنه يتساهل في التصحيح، فابن الجوزي يتساهل في الحكم على الوضع، كلاهما يعني هذا يناقض هذا. ومن ذلك اللآل المصنوعة في الحديث الموضوعة للإمام السيوطي رحمه الله، جلال الدين السيوطي رحمه الله. ومن ذلك كتاب النفيس، عمد إلى الأحاديث التي قيل إنها موضوعة فتحدث عنها ودافع عنها، وتحدث عن أحاديث موضوعة أيضا، سماه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الباطلة المصنوعة لابن عراق الكناني المتوفى سنة 63 و900 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صنف أيضا المتأخرون كتبا في هذا الفن ككتاب المصنوع في الحديث الموضوع للملا علي القاري، وككتاب الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى أيضا صنف كتابا في الأحاديث المشتهرة وهي ضعيفة أو موضوعة. وهكذا العلماء صنفوا كتبا نفيسة، ومن أواخر من صنف شيخنا الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، له كتابه النفيس الأحاديث سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبعض فوائدها. هذا كتاب أيضا كتاب نفيس يستفاد منه كثيرا. وقال الناظم رحمه الله أخيرا خاتما لهذه المنظومة المباركة: وقد أتتك الجوهر المكنوني، سميتها منظومة البيقوني، بعد 30 بـ4 أتت أبياتها ثم بخير ختمت، ثم بخير ختمت. والحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويصلحنا. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وتنفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا ممن يتعلم ليعمل لا ليفتخر على الناس، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل ثقيتنا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جندك الموحدين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.